يا سيد ما انك تعلمت علمتني يا اصبر على طول يا سيد ما انك تعلمت علمتني يا اصبر على طول على طول مرتاح منا واللي منك مقبول مرتاح من هواك لو تعلمت واللي منك مقبول مقبول لو زاد همي ما تكلمت للناس الأخبر ولا قول لو زاد همي ما تكلمت للناس الأخبر.